ما هو أن الألم عادي؟ وهو أنه بالاشتباه تقع قطعة من النار على إيدك، تحترق أو لا تحترق، تتألم أو لا تتألم. هذا أي قسم في هذه الأقسام داخل؟ استحقاق، نفع، لأنه ما رايح إلى ساحة الجهاد حتى إذا جرحت الله سبحانه وتعالى في الجنة عرضها السماوات بالاشتباه أنت وقعت قطعة من النار على ماذا؟ على إيدك، جمرة من النار على إيدك، تتألم أو لا تتألم. هذا الألم أي نوع من أنواع الألم؟ الألم الذي منشأه الاستحقاق؟ لا، الألم الابتدائي الذي يترتب عليه النفع أو دفع الضرار؟ لا، وإنما هذا الألم منشأه نظام الطبيعة. يعني الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم سلق نظام، هذه النار إذا وقعت على إيدك على يدك ماذا تفعل؟ تؤلمك أو لا تؤلمك؟ تؤلمك. فلهذا قال أو لكون الألم عاديا، يعني مقتضى نظام العادة والطبيعة. طب هذا حسن أو ليس بحسن؟ فتبحث هنا لابد، والغيور ما تعرضوا إلى هنا، نحن إن شاء الله في إشارة المسألة سنتعرض في لواحق المسألة. طب الله سبحانه وتعالى كان يخلقنا فد عالم فد نشأة النار لا تكون مؤلم، كان يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. وليش خلق فد نار مؤلم؟ ها شوفوا احسنتم معنانا. فاذا حسنه بعد منين ندخله حسنه؟ لابد بعد ما نقدر نتكلم في حسنه بنحو الجزئي، لابد ان نتكلم ضمن النظام ماذا؟ ضمن النظام الاحسن الذي سنشير اليه، واللي هذا لم ياتي في كلمات المتكلمين ابدا، وانما جاء في كلمات الفلاسفه في النظام الاحسن والعنايه الالهيه. اصل لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم ب أمراض جراثيم؟ أصلح جراثيم تنسوا بها يجد يوميا يموتون من هذه الجراثيم. أنتم تسمعون المرض الكذائي يوميا يقتل كذا إنسان في كذا، المرض الكذائي يقتل كذا، المرض الكذائي يقتل كذا. شنو ضرورة وجود هذه الأمراض في هذا العالم؟ شنو ضرورة وجود هذه الجراثيم في هذا العالم؟ فلطيفة ما تنى يوميا نحن تطلع لفت جرثومة جديدة وفت مرض جديد ما كانت موجودة. كانت موجودة يعني مرض الإيدز كان موجود سابقا لو مو موجود؟ ما موجود. الآن ما أدري تسمعون أنتم في الأخبار ولا يقولون بأنه هذول الجنود الأمريكان اللي جايين إلى الخليج 50,000 ها، يقول بأنه هذول مصابين بمرض غير معروف إلى الآن. أنه شنو هذا المرض؟ ها؟ إيه حرب الخليج؟ إحنا شنو قلنا؟ ما أدري. حرب الخليج مع عنوان اعتباري مولانا، المرض وجود تكويني. على أي لحظة هذه الأمراض ما كانت موجودة؟ تستحدث عندنا يوميا أمراض جديدة. خب الله سبحانه وتعالى لماذا خلق هذا العالم بهذا النحو يوميا بمرض جديد؟ والبشر يبتلي 50 سنة 100 سنة 200 سنة، يأخذ منهم عشرات الآلاف مئات الآلاف إلى أن يتوصل إلى التلقيح المضاد ما لا أميص. أو على وجه الدفع ألم، ولكنه على وجه الدفع. يعني شو ألم على وجه الدفع؟ هذا هو القسم الخامس من الآلام، وهو أنه شخص يريد أن يتجاوز عليك إما بضربك إما بجرحك إما بقتلك، فقبل أن يبتدئك ماذا تفعل؟ أنت تدافع عن نفسك فتوقع الألم فيه. هذا ألم، ولكنه مستحق له أو غير مستحق له؟ من الواضح أنه مستحق، لأنه كان بصدد التجاوز عليه، بصدد قتلي، بصدد جرعي، فأنا دفعت هذا الألم أو دفعت هذا التجاوز بإيقاع الألم فيه. هذه هي الأقسام الخمسة من الألم التي تدخل في الألم المحمود لا في التألم المذموم. بس خلنا نقرأ هذه العبارات نشوف أنه هو النص. هذا أصل المثل، تعالوا معنا إلى الشرح. أقول في هذا الكلام مباحث. المبحث الأول في مناسبة هذا البحث وما بعده، طبعا وما بعده مسألة الأعواض، المسألة 14 في الأعواض، وما بعده لما قبله. لما قبله ما هي مسألة؟ يا مسألة كانت مسألة النطق والعناية الإلهية. اعلم أننا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح،